في أثناء السجود يهم بالسجود حتى إذا قرب من الأرض قال الله أكبر. خطأ. شيخي خليك بعيد عنه، هذا بيسقط منه حصمه.